نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات بعثت بها من وادي الدواسر، تقول: أم هند، أختنا كما قلت في حلقة مضت يظهر أنها سودانية، وذلك حسب ما هو واضح من لهجتها في الرسالة، وتسأل أسئلة عدة من بينها أسئلة عرضت في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل عن استعمال هذه الأصباغ للتجمل للزوج، ما هو توجيه الشيخ صالح؟ أرجو أنه لا بأس للتجمل للزوج في الأصباغ التي لا تغير الخلقة ولا تحول الصورة عن حقيقتها التي خلقها الله عليها، وإن كان الزوج يطلب ذلك. أما الأصباغ كالكحل مثلا في العينين ونحو ذلك فأرجو أنه لا حرج فيه إن شاء الله، الله أعلم. جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل عن عادات نشأت عليها قريتها الكبيرة التي يتفرع منها عدد من القرى، ومن بين تلك العادات التي تسأل عنها عادة الحلف بالميت الفقير، وأنهم يتقربون إليه ويبنون على قبره الأضرحة، وهكذا تستمر في سرد المعاصي التي تشاهدها في قريتها، وترجو من فضيلة الشيخ صالح التوجيه. هذه من محرمات الأعمال ومن قبائح الأفعال. أما الحلف بغير الله فهو شرك، سواء بالميت الفقير أو بالشخص الكبير الجليل أو بالنبي الكريم أو الملك الكريم، فإنه ثبت الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والحلف تعظيم للمحلوف، المحلوف به، فإذا حلفت بالميت أو برأس مخاطبك أو بحياته فكل ذلك شرك بالله. الحالف من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، هكذا جاء الحديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأما بناء القبور فإذا كان مجرد بناء فهو أمر محرم، فإن النبي نهى عن ذلك. وإذا كان بناء يطاف بعده على القبر وينذر له ويذبح فهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الإسلام. وثبت أن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البناء على القبور، وذكر أن هذا عمل اليهود والنصارى، وأنهم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. وقول النبي ذلك يحذر الناس أن يصنعوا ما صنعه الكفار قبلهم، فهذه أعمال لا يحل تعاطيها. وما يذبح لمثل هذه القبور إنما هي ميتة لا تحل لأحد، لا من ذبحها ولا من وجدها مذبوحة، فهي من المحرمات التي لا يجوز تعاطيها أو أخذ شيء منها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أختنا كان لديها مجموعة من الذهب، أرادت أن تستبدله بذهب آخر، وحينئذ لاحظت أن الأسعار مرتفعة، فقررت أن يبقى لديها ذلكم الذهب حتى ينخفض السعر، فلم ينخفض ومضى عليه حول كامل، وتسأل: هل تحول في هذه الحالة إلى ثمن وأصبح عليه زكاة، أم كيف يكون التوجيه؟ جزاكم الله خيرا. زكاة الحلي مما اختلف فيه أهل العلم، فمذهب إمام دار الهجرة مذهب الشافعي وأحمد، هؤلاء الثلاثة مالك والشافعي وأحمد مذهبهم لا زكاة في الحلي إذا كان مستعملا، أما إذا كان للاقتناء أو للتجارة ففيه الزكاة. ومذهب أبي حنيفة أنه يزكى لبس أو لم يلبس، وقال بقوله جماعات من أهل العلم من حنابلة وشافعية وغيرهم، والذي تدل عليه السنة وظاهر القرآن الكريم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل وغير المستعمل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني الحلي مما يزكى، بل ذكر أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا صفحت له هذه الأموال صفائح من نار يكوى بها يوم القيامة جنبه وجبهته وجبينه وظهره حتى يقضى بين العباد. فعلى السائلة في نظري أن تدفع زكاة الحلي. ومقدار زكاة الحلي قيمة ربع عشر هذا الحلي، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا عن هذه الشائعات فيما يبدو التي تقول بأن بعض الأطعمة وبعض المعلبات فيها شيء من شحم الخنزير، تسأل كيف نتصرف نحن المسلمين تجاه هذا جزاكم الله خيرا، وتذكر أنواعا من الأطعمة. لا أرى أن هناك داعي لذكرها شيخ صالح. الأصل فيما يباع في أسواق المسلمين، نعم، إذا لم تعرف أصله وتحريمه الأصل فيه الحل. طيب. وإن كان التورع وتجنب ما فيه شبهة هو اللائق بالمسلم، لكن التحريم أمره صعب. وما ثبت من الأطعمة أن فيه شيئا من شحم الخنازير فلا يحل تناوله، سواء في ذلك ما كان أجبانا أو غيرها من الأدهان، إذا ثبت أن فيه شيئا من الخنزير. والشأن أن الجهات المسنية في البلاد المحكمة للشريعة أنها لا تأذن في إدخال شيء إلى بلادها وهو مما استخلص من المحرمات، ومع ذلك ينبغي للمسلم أن يكون يقظا متثبتا، وإن في ما هو حلال لا شبهة فيه غنية عما فيه اشتباه، وإنما فيه ريب يحسن تجنبه إلى ما لا ريب فيه، فإن في الحلال البين غنى تاما عن ما يشك فيه، وقد قال سيد الخلق دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أمامي رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، تقول أختكم في الإسلام زاي زاي من المملكة العربية السعودية. أختنا ضمنت رسالتها أكثر من 15 سؤالا. في أحد أسئلتها تقول في الاختبارات المدرسية كثيرا ما تساعد الطالبات بعضهن بعضا في قاعة الاختبارات، تطلب إحدى الطالبات من زميلتها الإجابة على إحدى الأسئلة فتقوله لها فتدون هذه الإجابة في ورقتها، والمعلمة لا تعلم عن ذلك شيئا حيث أنها تراقب الطالبات، ولكنهن لا يجهرن بصوتهن لخوفهن من المعلمة. وكذلك مع المعلمات يساعدن الطالبات في الامتحانات كأن تقول لها إجابة إحدى الأسئلة نظرا لصعوبة المادة أو لطولها، ما حكم الشرع في ذلك؟ وهل ذلك يقع تحت قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا؟ لا يجوز الغش لا في بيع ولا شراء ولا في صنعة ولا في امتحان، كل ذلك من الغش. وإذا أخذ الإنسان إجابة من غيره منسوبة له فهذا من الزور ومن التشبع بما ليس في الإنسان. وأما الحال فالواقع أن عامة الطلبة والطالبات يحرص كل منهم أن يجد مساعدة من أي شخص، من مراقب ومدرس أو مدرسة ومراقبة أو زميل، ويتلقف ما قد يسمعه من حلول وإجابات. ومع هذا فإن ذلك من الغش والتزوير، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ما حكم الاحتفاظ بالمجلات بعد قراءتها؟ لأنني سأرجع إلى قراءتها بعد مدة من الزمن في وقت الفراغ. نصيحتي لك أن ترجعي لقراءة غيرها في وقت الفراغ، لقراءة ما يقوي ملكة المعرفة عندك، قراءة الحديث، قراءة التفسير، توضيح كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما يخدم ذلك من كلام العرب، والتأمل فيه، وقراءة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرة الصالحين، سيرة صحابته والصالحين من أتباعهم وأتباع أتباعهم، وسير أهل الفضل والصلاح والبذل في سبيل الله، فإن هذا خير من قراءة تلك المجلات التي إما أن تكون مزجاة للوقت وقطعا له، أو أن تكون زارعة في القلب أنواعا من المخالفات. هذا رأيي في هذه المجلات، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول لي: إخوة صغار لا يزيد عمر أحدهم عن 5 من العمر، وكثيرا ما يعطونني أشياء على سبيل أنها أمانة، ولكن بعد ذلك لا يتذكرونها، فأغلب الأحيان أعطيهم إياها وأحيانا لا أعيدها، كيف يكون التوجيه لو تكرمتم؟ أرجو أن يكون هذا مما يتسامح فيه. إذا كان في البيت الواحد ولم تكوني أنت تذهبين هذا المبلغ في أمور تخصك دونهم، وإنما يستهلك في المنزل، فأصل هذه الأشياء من رب المنزل والكل في البيت على حسابه. أما إذا كانت أمور لها وزنها وتنفعهم إذا احتفظ بها، فلا يحل إتلافها، ويعد ذلك من أنواع الخيانة في الحقوق، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا أيضا عن حكم حفظ القرآن الكريم وهي في مكان النوم، حيث أكون متعبة من الجلوس، وهل لا بد عند تلاوة القرآن من الاتجاه نحو القبلة؟ ليس ذلك بلازم، فليقرأ الإنسان القرآن قائما وقاعدا ومستلقيا وعلى جنب، ولا حرج في ذلك كله. لا شك أن أكمل حالات القارئ أن يكون على طهارة متوجها للقبلة، لكن ذلك غير لازم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تلكم الطهارة من الحدث الأصغر في الصلاة طبعا؟ هذا الكمال من بالنسبة للحدث الأصغر لا إشكال فيه، أنها إذا قرأت أو قرأ الإنسان بغير المصحف لا حرج عليه إذا قرأ ولو لم يكن مطهرا. وأما إذا كانت الطهارة من جماع فلا يحل له أن يقرأ حتى يتطهر، لأن التطهر منها غير صعب وبقاؤها غير طويل. وأما أن تكون المرأة على غير طهارة بأن تكون حائض فلا بأس أن تقرأ ولو كانت حائضا لطول المدة، والله أعلم. لكن دون أن تمسك المصحف؟ لا تمسك المصحف إلا عند الاضطرار، فأن تكون مدرسة أو طالبة تمتحن أو تؤدي واجبا، لو لم تفعل لأثر على وضعها الدراسي. جزاكم الله خيرا. من كان محدثا حدثا أصغر هل يمسك المصحف أو لا؟ محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا ينبغي له إمساك المصحف، فإن لم يجد ماء فليتيمم. دائما ما أسرح بخيالي وأتخيل أشياء ولكنها تسري فيما يبدو عندما أتخيلها، ولكنني لا أقربها في الواقع ولا أعترف بها، بل أعتبرها من أبغض الأشياء إلي. هل في ذلك إثم علي؟ وهل يقع ذلك تحت قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ من رحمة الله بالعباد وعطفه بهم وإحسانه إليهم أنه لا يؤاخذهم بما تحدثت به أنفسهم ما لم يتكلموا أو يعملوا به. والظاهر أنها تقول تسر، لأنها تسرها في الخيال ولكنها تكرهها في الواقع. فعلا تقول لكنها تسرني عندما أتخيلها. نعم، هذا هو الظاهر. نعم. فأرجو أنه لا حرج في ذلك، وإن كان الإنسان ينبغي له إذا طرقته هذه الأوهام وقرعت سمعه ومخيلته أن يسبح الله جل وعلا ويستغفره ويثني عليه، لأن ذلك عمل نافع بدون شك. وذاك الخيال والأفكار إما أن يكون غير نافع وإما أن يكون ضارا بأن يؤثر على القلب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. عرضنا جزءا كبيرا من أسئلتك يا أخت زاي زاي من المملكة العربية السعودية، عذرا فسننتقل إلى رسائل أخرى. أمامي رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ عثمان محمد أحمد سعد من السودان. أخونا يسأل ويقول: هل جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء بيعة النساء رأى كف امرأة ليس فيه حناء فقال لها ممثلا كفها بكف السبع: كأن كفك كف سبع؟ لا صحة لذلك عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يبايع النساء صلوات الله وسلامه عليه كفا بكف، وإنما كان يبايعهن كلاما، ولم تمس يده صلوات الله وسلامه عليه يد امرأة إلا أن تكون من محارمه أو من زوجاته، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تزوج رجل امرأة وكان لا يصليان ولا يعرفان التوحيد، وفي مرة من المرات أقسم الرجل على المرأة إن خرجت لمكان ما فهي طالقة، فخرجت وعادت للمنزل، وبعد ذلك عاشرها معاشرة الأزواج فأنجب طفلين، وبعد ذلك عرف طريق الحق والصواب فصار من المصلين ومن الموحدين، فماذا يجب على الرجل في ذلك من كفارة؟ وهل مراجعته لها بالمعاشرة الزوجية تعد رجعة صحيحة أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. ما دام العقد بينهما كان وكان لا يصليان أبدا ولا يعرفان الله، يعرفان الله جل وعلا، فهو في الحقيقة غير عقد إسلامي من أصله، لأن من لم يصلي أصلا لا يكون في عقوده مجريا عقدا إسلاميا. ولعل هذا يختلف عن حال من كان على وضع إسلامي ثم عرض له عارض أثناء ذلك ثم رجع، لكن من المعلوم أن النساء اللواتي عقد لهن حال الكفر ثم أسلمن أو أسلم أزواجهن بعدهن أنهم رجعوا إليهن بدون عقود جديدة. فإذا حصلت التوبة الصادقة واستصحبت الحال فأرجو أنه لا حرج في ذلك. أما هذه اليمين فليست بطلاقا في نظري، وإنما هي يمين مكفرة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذا نام المصلي عن الوتر إلى أن أصبح الصباح، فهل يقضيه ركعة واحدة كما هو أم يقضيه ركعتان؟ ولماذا يقضيه ركعتان؟ إذا نام الإنسان عن وتره وأصبح، إن كان يصلي في الليل ركعة واحدة فليصلي ركعتين في الصباح، وإن كان يصلي 11 ركعة فليصلي 12 ركعة. وجاء في الحديث أن من نام عن ورده من الليل فقضاهما بين الفجر والظهر فكأنما أداه في الليل كلمة نحوها، لكنه لا يصلي وترا وإنما يصلي مثنى مثنى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رجل أقسم على زوجته بأنه إذا أتى شهر كذا سيرسلها لأهلها بعد طلاقها، وإلى الآن لم يأتي ذلك الميعاد، وقد ندم الآن على قولته تلك، فماذا يفعل؟ وإذا كان فات الميعاد ولم ينفذ ما قال فماذا عليه؟ جزاكم الله خيرا. إذا قال الإنسان سوف أطلق زوجتي عند دخول شهر رمضان، ثم جاء رمضان فلم يطلق، أو عدل هو عن هذه النية، فلا حرج عليه ولا يقع الطلاق، لأن الوعد بالشيء ليس فعلا لذلك الشيء، فالوعد بالطلاق أو الوعيد به لا يكون طلاقا حتى ينفذ ما وعد أو توعد به، فإذا عدل عن تنفيذه فلا حرج عليه ولا يقع بذلك طلاق، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين عين ميم ألف، أخونا له مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: نحن عندنا في البلاد أن الميت إذا مات وبعد دفنه في المقبرة يقفون فوق القبر ويدعون له، وبعد ذلك يعطون مبالغ من المال على كل شخص يكون موجودا هناك سواء كان غنيا أو فقيرا، فما حكم ذلك المبلغ جزاكم الله خيرا؟ حكم ذلك المبلغ أنه من العمل البدعي ومنكرات الأفعال عند المقابر وأثناء الدفن، ولا يحل الأخذ بذلك ولا استعماله، فهو عمل محرم لا يحل تعاطيه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. في المسجد الذي أصلي فيه وفي كثير من المساجد التي في بلدنا يدخل المصلون بنعالهم داخل المسجد، ما حكم ذلك؟ ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا بنعالكم، خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون بنعالهم. ومع ذلك فإن الدخول إلى المسجد بالنعلين إذا أخذ الداخل بهما بأسباب الاحتياط لا حرج فيه، فإذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد فليدلك عليه بالتراب ثم لينظر فيهما، إن لم ير فيهما أذى دخل، وإن كان فيهما أذى دلكهما حتى يزول ما فيهما. وتختلف الأحوال بالنسبة للمساجد، إن المساجد تارة تكون مفروشة بالحصبة بالتراب، فهذه لا يضرها أن يدخل الإنسان إذا دلك عليه حتى أزال ما فيهما من أذى، لا يضرها دخوله بنعليه لابسا لهما. وتارة تكون الأرض مفروشة بالسجاد والفرش النظيفة، فالداخل في المسجد بنعليه يدخل الغبار والأتربة، فلو أردت أن تقفو أثره من دخوله المسجد إلى حال وقوفه في مصلاه لاستطعت إلى ذلك، ولا شك أن هذا مما يتقز منه الناس ويأنفون منه، ولا يتفق مع نظافة المساجد والاعتناء بتنظيفها، فلكل حال وضعه ولكل طريقة وعمل ما يناسبه، فإذا كانت مساجد مفروشة فلا ينبغي للإنسان أن يدخلها بنعليه، بل يخلع نعليه كما يفعل بذلك إذا دخل إلى فرش منزله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أرجو منكم أن تذكروا لي بعض الكتب الفقهية النافعة، وخاصة فيما يكون في مذهب أبي حنيفة، جزاكم الله خيرا. نصيحتي للإنسان أن يحرص إذا كان غير متعلم أن يسأل أهل العلم، وأن لا يعتمد على الكتب، لأن الإنسان لا يستطيع التمييز بين الصحيح والسقيم، ولا يعرف مدلولات الألفاظ، ولا يفرق بين الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية، فأنصح قليل العلم والمعرفة أن يكتفي بقراءة الأحاديث وقراءة القرآن الكريم وهو أفضل الكلام. وإذا عرض له أمر عليه أن يسأل أهل العلم فإن ذلك أنفع له. ولا شك أن في الكتب من العلم ما لا يحيط به إلا الله جل وعلا، لكن الحال تختلف باختلاف الأشخاص ومدى ما تصل إليه مداركهم. فالذي لا يعرف أنواع الكتب كيف يدل على نوع من الكتب؟ والكتب كثيرة، منها المطول الذي ينقل كلاما كثيرا، ومنها المختصر. ولا شك أن كتاب الهداية للأحناف من أفضل الكتب وله شروح عدة، لكن مثل السائلة قد لا تصل مداركها إلى استخلاص المسائل من مثل تلك الكتب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح.